فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلغونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.